السابع من الأصناف سبيل الله، والمراد به الجهاد في سبيل الله. قال: فيعطى الجاسوس وهو الذي يتطلع على عورات الكفار ويخبر المسلمين، ويعطى الحارس أي للجيش خوفا من هجوم العدو عليه، والمرابط وهو القائم بثغر من الثغور للحراسة دون الحج، فليس داخلا في المراد من سبيل الله، فيدفع للغازي المتلبس به أو الشارع في سفره حيث احتاج لسفره، غنيا كان أو فقيرا من الصدقة أي الزكاة ما ينفقه في غزوه، بشرط أن يكون حرا ذكرا مسلما قادرا غير هاشمي. وأما الجاسوس فلا يشترط إسلام. إذن فسبيل الله مقصور على المجاهدين، وهذا يعني إجماع من أصحاب الأئمة الأربعة على أن المراد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، ولا يجوز التعميم. يقول في سبيل الله المراد كله إيه؟ كله خير. لا طبعا، الشيخ حبيب الشيخ محمد بخيت المطيعي له رسالة في هذا، هو حنفي المذهب المفتي، قال: متناول في سبيل الله، رسالة 40 صفحة، متناول في سبيل الله. هو يرد على رأي القفال الشافعي الذي نقل عنه الفخر الرازي أن المراد بقوله في سبيل الله كل سبل الخير. قال هذا يعني حمل لللفظ على حقيقته اللغوية مع إمكان حمله على حقيقته الشرعية، ولا يجوز حمل اللفظ على حقيقته اللغوية مع إمكان حمله على حقيقته الشرعية. الشرعية اللي هي طبعا في سبيل الله، المراد به في سبيل الله الجهاد في القرآن كله، في القرآن كله المراد في سبيل الله المراد به المجاهد في سبيل الله، يعني لم ترد لفظة في سبيل الله في القرآن وسياقه وسياقاته كلها إلا في سياق الجهاد في سبيل الله، فلا يجوز حمله على حقيقته اللغوية. هذا تقرير يعني الشيخ محمد بخيت المطيعي. لكن الآن بعض يعني الناس في الإفتاء يأخذون برأي القفال الشافعي، طب كيف أنا أترك آراء الأئمة الأربعة وأخذ برأي واحد اجتهد لكن جانبه الصواب؟ لأنهم أصناف ثمانية، فكيف يكون من بينهم صنف عام؟ وبعدين يعني شوف التعبير بالأول، في الأول: إنما الصدقات للفقراء، اللام للتمليك للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وبعدين غير الجار، قالوا: وفي سبيل الله. فهنا طبعا كما قال أستاذنا الدكتور أبو موسى، قال التعبير بالظرفية في المصارف الباقية في الأربعة: وفي سبيل الله وابن السبيل والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، قال للدلالة، التعبير بالظرفية هنا للدلالة على أن الأربعة أحوج إلى الزكاة من الأربعة الأولى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. بعدين قال إيه؟ وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال التعبير بالظرفية للدلالة على أنهم أحوج من الأربعة الأولى. شوف طبعا فهم اللغة العربية يؤدي إلى حسن الفهم حتى في اللغة الشرعية وتفسير طبعا إيه الحكمة في في في التعبير بالفاء في الأربعة الإيه التي بعدها. طبعا لأن الرقيق طبعا محتاج إلى الحرية أكثر من احتياج المسكين والفقير، والغارم كذلك، لأنه طبعا الدين مزلة بالنهار وهم بالليل، وفي سبيل الله طبعا لأن ده لإعزاز الإيه؟ لإعزاز الإسلام، فهو أحوج، يعني قد يكون قويا وينفع في الحرب ولكن للفقر لا يستطيع الجهاد، لا يجد مركبا ولا سلاحا ولا شيئا، فيعطى لأجل إيه؟ إعزاز الإسلام والجهاد. وابن السبيل انقطعت به السبل لا يستطيع الوصول إلى بلده فقد يموت في الطريق، وقد يكون غنيا هناك لكن من يوصله إلى بلده؟ يبقى لابد أن يعطى ضرورة من إيه؟ من الزكاة حتى يصل إلى بلده، وإلا مات من الجوع والعطش. إذن يعني فهم أصناف، فهم أصناف، فكيف أقول هم سبعة أصناف ثم أقول الصنف وفي سبيل الله عام؟ طب كيف يعني؟ هل القرآن يخصص ثم يعمم ثم يخصص؟ هذا ليس من بلاغة القرآن يعني. أيوة. لا لا لا يصرف من الزكاة لا في بناء المستشفيات ولا في بناء المدارس أو المعاهد أو القناطر أو رصف الطرق أو أي شيء عام لا يصرف له، وإنما هذه لها مصارف من الضرائب. فهنا الضرائب يعني تجبى لأجل إيه؟ الإنفاق على المرافق العامة. الجمعيات يجب أن يكونوا فقهاء الذين يصرفون الزكاة، إذا كانوا فقهاء في مصارف الزكاة يوكلون نيابة عن الغني في توزيع الزكاة. لكن المشكلة في إعطاء الزكاة للمعاهد والمدارس والمستشفيات أنها يركب بها الرخام والتكييف والسجاد والمكت والقيشاني والساخن والبارد، كيف يعني؟ هذه مجعولة لمن يستحق. ثم إن الأماكن هذه يشترك فيها الكافر والمسلم والغني والفقير، إذن حبست الزكاة لم تصرف لأحد. يعني إحنا ما أبني مسجدا أو أبني مثلا مستشفى أو أبني مدرسة حبست الزكاة، والأصل أن تؤخذ الزكاة من الأغنياء وترد على هذه الأصناف. فأنا لما أحبس الزكاة في المباني يبقى لم أصرف الزكاة، ولذلك يقال إيه؟ مصارف الزكاة. ولذلك العلماء قالوا لا يجوز تحبيس الزكاة. يعني واحد يقول أنا أعمل مشروعا لينفق على الفقراء والمساكين، لا لا لا لا, لا تدخل عقلك في إيه؟ في في في التشريعات. لا، التشريع قال هذا للتمليك وهذا للظرفية، يعني لو هذا وعاء الزكاة يبقى لابد أن أضع في الوعاء ولا أضع في الأشياء العامة المرافق العامة، هذا لا يصح. معالجة المرضى الفقراء، يعمل مثلا صندوق في المستشفى أو في المدرسة للإنفاق على طلاب العلم الفقراء، شراء الثياب المدرسية، شراء الكتب المدرسية، شراء الأدوية للفقراء والمساكين، عمل العمليات، دفع ثمن الكشف لمن لا يستطيع. هذا هو الصواب. لكن يقول اشتري جهاز لغسيل الكلوي مثلا، أو أي جهاز أشعة، أو أي جهاز مثلا ويكون غلته للفقراء، هذا لا يصح، لأن هذا حبس لمال الزكاة. يشتري جهاز بمليون جنيه من الزكاة يعني عشان الغلة تنفق على الفقراء، لا، هذا تصرف خطأ ولا صح، ولا هذا يكون صدقة جارية. واحد يعمل لوالده صدقة جارية، يشتري جهازا ويجعله للفقراء والمساكين ولغيرهم، يبقى ثوابه له، لكن من الزكاة لا. يبقى أنا كده نقلت الزكاة من إيه؟ من مكانها الشرعي إلى إلى إلى حكم شرعي آخر، وهو الصدقة الجارية. من قال إن الزكاة تكون صدقة جارية؟ هذا أمر يعني لا يصح ولا. طبعا ليه؟ لأن صرف الزكاة في الأماكن العامة يعني فيه شيء من الرياء والسمعة. يقال فلان بنى مدرسة، فلان بنى معهدا، فلان بنى مسجدا، كيف؟ على حساب الفقراء والمساكين، وينسب لفلان وعلان، هذا لا يصح طبعا. نعم. الراتب الشهري الآن للعسكري لا يكفي، يعني 300 جنيه لأسرة العسكري اللي دخل الجيش لا تكفي، تكفيه هو فقط. طبعا. نعم. لا، ينفق للفقراء للسلاح، ونفق له ولعيال. أيوة خلاص. يبقى هنا طبعا الزكاة، يعني الزكاة تعطى للجندي اللي هو الذي يأخذ مثلا راتبا لا يكفيه ولا يكفي عياله. لا، المؤسسة لا، هو يعطى للإيه؟ نصين العلماء على قال فيدفع للغازي، يعني المتلبس بالجهاد، المتلبس به. ولذلك إيه وضحه، شوف الجاسوس يعني الذي يعين المسلمين ولو كان غير مسلم، يعني يتطلع على عورات العدو ويخبرنا نعطيه لأنه يعمل لنا، وهذا لون من ألوان في سبيل الله. وفضيلة الشيخ القرضاوي برضو قال المدار يعني الأقليات المسلمة في دول العالم تتعرض للتنصير، فيبنى تبنى المساجد وتبنى المعاهد والمدارس، وكذلك طبع الكتب الإسلامية، حتى لا تتعرض هذه الأقليات للتنصير. هذا لون من ألوان الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. هذا هو المصرف الحديث الذي يعني تعطى فيه الزكاة، ويكون في سبيل الله، في سبيل الله، لأن الأقليات تتعرض لفقد الدين في مثل هذا، لأن المدارس طبعا بتعمل على نشر وتعليم غير المسلمين النصرانية واليهودية وغير ذلك. هي الأمر يحتاج إلى فقه يعني. ولذلك هنا قال الشيخ والمراد به الجهاد في سبيل الله، فيعطى الجاسوس وهو الذي يتطلع على عورات الكفار ويخبر المسلمين والحارس أي للجيش خوفا من هجوم العدو عليه، والمرابط على الحدود وهو القائم بثغر من الثغور للحراسة، دون الحج منقطع الحج فيه خلاف. يعني هو الإمام أحمد أجاز لمنقطع الحج، يعني الذي ذهب إلى الحج وانقطعت به النفقة هناك، فقال يعني قال يعطى، لكن هو منقطع الحج يخرج فيه، يدخل فيه ابن السبيل، يدخل لأنه مسافر، تقطعت به السبل. فهو عندنا احنا يعني بيقول دون الحج فليس داخلا في المراد بسبيل الله، أو ممكن هنا يكون يعني أن الفقير لا يعطى حتى يحج، لأن الحج منوط بالاستطاعة لمن استطاع إليه سبيله، فإذا عجز عن الحج لا يعطى من الزكاة ليحج. لكن إذا انقطعت به السبل في الحج، ضاعت نفقته، يبقى يعطى منها بوصف ابن السبيل حتى يرجع إلى بلده، وإلا مات. قال فيدفع للغازي المتلبس به أو الشارع في سفره حيث احتاج لسفره، يعني المجاهد حينما يذهب إلى الجهاد فيعطى من الزكاة ليصل إلى بلد الجهاد. قال غنيا كان أو فقيرا من الصدقة، يعني المجاهد لا يشترط فيه الفقر، وإنما يعطى زي العامل عليها. ما ينفقه في غزوه، ما ينفقه في غزوه من مركب أو طعام أو شراب أو ثياب، وممكن طبعا يترك لأهله حتى لا يضيعوا نفقتهم حتى يرجع، بشرط أن يكون طبعا حرا ذكرا مسلما قادرا غير هاشمي، طبعا لأن الهاشمي تحرم عليه الصدقة. لكن طبعا العلماء قالوا برضو في غير هذا الكتاب بالنسبة للمالكية أن غير الهاشمي إذا حرم مثلا حقه من بيت المال فهو أولى من الفقير والمسكين، وكده نحرمه من الصدقة ومن الراتب لأن له حقا في بيت المال، فإذا حرم حقه من بيت المال فيعطى من الزكاة، لأن الأصل أن الهاشمي يعني له ما يكفيه من بيت المال، لأن الزكاة محرمة عليه. إذا كان فقيرا يبقى يعطى راتبه من السلطان وجوبا. وأما الجاسوس فلا يشترط إسلامه، لأن الجاسوس يعمل لحساب المسلمين. الثامن وهو آخر الأصناف ابن السبيل، وهو المسافر الغريب المحتاج لما يوصله لبلده، يعطى منها بثلاثة شروط: ألا يكون سفره في معصية، إلا أن يتوب أو يخاف عليه الموت. يعني واحد رايح مثلا يشتري خمرة، يشتري حشيشة، أو يشتري غير ذلك من الأشياء التي حرمها الإسلام، فلا يعطى منها إلا إذا تاب وظهرت توبته يعطى منها، أو يخاف عليه الموت، يعني إن لم يعطى مات من الجوع والعطش فنعطيه من باب حفظ النفس، يعني إلا أن يتوب أو يخاف عليه الموت، وأن يكون فقيرا بالموضع الذي هو به وقت دفعها له، يعني ما يكونش عنده شيء يستطيع التصرف فيه. يعني افرض واحد معاه ضاعت نفقته ولكن معه مثلا ما لو باعه، معاه ساعة غالية، معاه مثلا خاتم مثلا فص غالي ممكن لو باعه يصرفه، يعني لو معاه أي شيء يمكن بيعه حتى يصل إلى بلده يبقى لا يعطى من الزكاة، وإنما يبيع ما معه. يعني واحد معاه ساعة غالية مثلا، لو باعها بمئة جنيه أو 200 جنيه ممكن توصله إلى بلده، فلا نعطيه من الزكاة، وإنما يبيع ما معه ليصل إلى بلده، يعني بشرط ألا يكون معه شيء يباع عليه. يعني هو اشترط أن يكون فقيرا في البلد التي انقطعت بها نفقته، حتى وإن كان غنيا ببلده، وأولى إن كان فقيرا ببلده. والشرط الثالث ألا يجد الغني ببلده من يسلفه، فمن كان غنيا ببلده وجد مسلفا فلا يعطى منها، وأما الفقير ببلده فيعطى ولو وجد مسلفا. يعني الغني، فرق بين الغني والفقير. الفقير الذي يجد مسلفا مثلا في القاهرة، يعني ضاعت نفقته وهو في القاهرة، ولكن يجد من يسلفه مالا يرجع إلى بلده، هو غني في بلده، يبقى يتسلف ويرسل المال إلى من سلف. لكن الفقير يتسلف ولكن لا يستطيع السداد، يبقى إذن يعطى من المال حتى ولو وجد مسلفا، لأنه لو وجد مسلفا لكنه لا يستطيع السداد، فهو فقير على أي حال، فقير في بلده وفقير في سفره، حتى لو وجد من يسلفه فلا يعني يتسلف، وإنما يأخذ من مال الزكاة. ويصدق في دعواه إذا ادعى أنه ابن سبيل، أي إذا كان على هيئة الفقراء، إذ لا يجد من يعرفه بذلك الموضع. قال الإمام مالك رضي الله عنه: وأين يجد من يعرفه؟ يعني أن ابن السبيل إذا ادعى أنه ابن سبيل فلا نقول له من يشهد لك، أو ائتنا بمن يعرفك. فالإمام مالك قال: وأين يجد من يعرفه؟ هو ابن سبيل، يعني أنه ابن طريق غريب، فكيف يجد من يعرفه؟ فهو يصدق في دعوة. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن كان على فرس، للسائل حق وإن كان على فرس، يعني أنه يصدق في دعوة. هل أقول له ائتني بشاهدين مثلا على أنك فقير؟ ولذلك الشيخ عبد الوهاب الشعراني قال: أسأت الظن برجل كان يعني يسأل الناس فتتبعته، أسأت به الظن فتتبعته، قلت إن هذا ظاهره الغنى فكيف يسأل؟ قال: ثم وجدته بعد ذلك جمع ما يعني جمع المال الذي يسأله، ثم يدخل بيت أرملة من الأرامل ويعطيها ما جمع. قال: فبعد ذلك لم أسئ الظن بأي سائل، قلت وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: للسائل حق ولو كان على فرس. لأن السائل قد يسأل لغيره، لأن القرآن قال ولا يحض على طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين. إذن فالحض على طعام المسكين هو السؤال لهم، يقول له: هات يا فلان لكذا. إذن فقد يسأل لغيره، فمن باب إحسان الظن يعطيه لأنه قد يجمع المال لغيره. لا لا لا، المتسولون الذين يأخذون يعني السؤال حرفة، فطبعا هؤلاء لا يعطون حتى لا يتشجعوا على التسول. يعني هنا السائل أو الذي يسأل الناس دائما الإنسان ينتقي مثلا المرأة التي معها أولاد مثلا، ينتقي المكفوف البصر، ينتقي مثلا العاجز مقطوع الذراعين مقطوع الرجلين، هذا لا كسب له، يعني يتخير في المسألة العجوز وصاحب العاهة الذي لا يستطيع العمل والشيخ الكبير والمرأة العجوز، ليه؟ لعدم القدرة لعدم القدرة على العمل. وفي الغالب أنهم صادقون، لكن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شابان قويان جلدان، فرأى من شبابهما وجلدهما، فقال لهما لما قال له أعطنا يا رسول الله مما أعطاك الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن شئتما أعطيتكما، شوف، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وفي لفظ ولا لذي مرة سوي، يعني ذي قوة سوي الأعضاء، يعني أن الزكاة لا يجوز أن يعطى منها ما هو قوي أو قوي مكتسب، يعني الذي يستطيع العمل ولا يعمل، أو سوي الأعضاء لأنه غني بقوته. وكلهما لضميرهما إن شئتما أعطيتكم، ثم بين لهم أنه لا يجوز، وفي رواية لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، خاصة الزكاة بالذات لابد من التحري فيها حتى لا تقع في غير موضعها، وإلا كانت باطلة، لأنها لو وقعت في يد الفقير أو القوي الغني أو القوي المكتسب الذي يستطيع العمل ولكن لا يعمل تكون باطلة.